بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: صديقي صلى الظهر وهو يرتدي عمامة على رأسه، وكانت تحول بين جبهته وموضع سجوده في الصلاة، وقد سمعت أن الصلاة بهذه الكيفية غير صحيحة، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل يلزمه إعادة هذه الصلاة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالسجود ركن من أركان الصلاة، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أحد الصحابة الصلاة: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وحقيقة السجود وضع بعض الوجه على الأرض مع الاستقبال للقبلة، والأكمل فيه للمصلي القادر عليه أن يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. واختلف الفقهاء في حكم كشف جبهة المصلي في السجود أثناء الصلاة، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن كشف الجبهة في السجود للمصلي غير واجب، لأنه سبحانه وتعالى قال: اركعوا واسجدوا، فمن سجد على عمامته أو غيرها صح سجوده، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته. وذهب الشافعية إلى وجوب كشف الجبهة في السجود للمصلي، لما روي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فقال: ارجع فصلي. قالها 2 أو 3، ثم قال: يا رسول الله علمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم قم فاستقبل القبلة فكبر، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فسبح الله وكبره، ثم اركع فأمكن كفيك من ركبتيك، ثم ارفع حتى يعتدل صلبك، ثم اسجد فأمكن جبهتك من الأرض، ثم اصنع ذلك، فإذا صنعت ذلك فقد تمت صلاتك. قالوا: ولأن السجود فرض تعلق بالجبهة فوجب أن يلزمه المباشرة بها كالطهارة، وتحصل المباشرة إذا لم يحل بين المصلي وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه، فلو سجد على طرف عمامته المتحركة بحركته عند قيامه لم يصح السجود، إلا إذا كان هناك عذر كجراحة مثلا، فربط المريض موضعها برباط وسجد عليه، فالسجود حينئذ صحيح، لأنه يجوز ترك أصل السجود للعذر، فترك مباشرة الجبهة لعذر من باب أولى. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: الأولى في السجود للمصلي القادر عليه أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، خروجا من خلاف الفقهاء، إذ الخروج من الخلاف مستحب. ولو صلى على ما يحول بين جبهته وبين موضع السجود فالسجود صحيح على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا يلزمه إعادة هذه الصلاة، خاصة إذا كان مريضا وربط رباطا على موضع الجرح وسجد عليه، فيصح سجوده ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل الأفضل صلاة السنن في البيوت أم في المساجد؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد ما لم يكن الاجتماع لها مسنونا كصلاة الخسوف والكسوف ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: إن كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة، لأن فعلها في البيت أفضل. وقال ابن قدامة رحمه الله: والتطوع في البيت أفضل، لأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية، والسر أفضل. ويستدل لذلك بما يلي: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وفي رواية أبي داود: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. قال القسطلاني عن حديث البخاري: إنه يدل لأفضلية النوافل في البيت مطلقا. نعم، تفضل نوافل في المسجد منها راتبة الجمعة ونوافل يومها لفضل التبكير والتأخير لطلب الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وقد نص على هذا الإمام الشافعي في الأم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب النوافل للراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور، وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال المنوي رحمه الله: فليجعل لبيته، أي محل سكنه، نصيبا أي قسما من صلاته، فليجعل الفرض في المسجد والنفل في بيته لتعود بركته على البيت وأهله، كما قال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته، أي من أجلها وبسببها خيرا كثيرا عظيما، لعمارة البيت بذكر الله وطاعته وحضور الملائكة واستبشارهم وما يحصل لأهله من ثواب وبركة. وبناء على ذلك فنقول للسائل الكريم: إنه يستحب لك صلاة النافلة في البيت ما عدا ما شرعت في جماعة، كصلاة الكسوف والخسوف وغيرهما، ما لم يخشى أن ينشغل عنها لو تركها، فيكون حينئذ صلاتها في المسجد أفضل. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للأستاذ الدكتور علي محمد عثمان أستاذ بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.